لأن العدو خلفه والبحر أمامه والجبال عن يمينهم وشمالهم وهي جاهظة عالية. فقال لهم موسى عليه السلام، قال لهم الرسول الصادق: كلا إن معي ربي سيهدين. وتقدم إلى البحر وأمواجه تتلاطم وهو يقول: هذا أمرت. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضربه انفلق وصار الصيحة طريقا، فانفلق وصار كل فرق كالطود العظيم، فانفلق وصار 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، وصار البحر يبسا لا عباء فيه أبدا. فسلكه موسى بمن معه، فلما جاوزه وخرج آخر رجل من رجال موسى، دخله فرعون وجنوده في أثرهم. وعندما تكاملوا أوحى الله إلى هذه الأمواج أن تتلاطم، وإلى هذا الماء أن يعلو، وإلى ذلك اليابس أن يتمدد سائلا، فأطبق الله عليهم البحر بما فيه وأغرقهم أجمعين. وبنو إسرائيل ينظرون وينظرون إليهم. هكذا نصر الله رسوله وكلمه ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين. هذا حدث عظيم من أعظم أحداث التاريخ التي ثبتت وجاءت في شرعنا ونقلت إلينا نقلا صحيحا، لم يتعرضها تحريف ولا تحويل، فيها العجب والعبرة والذكرى. ولكن أين المعتبرين؟ عباد الله، تأملوا هذه الواقعة العظيمة، وتأملوا هذه المعجزة الإلهية الكريمة. يوم أن تقلبت أسباب الحياة وامتنعت الأمور المادية، أجرى الله خوارق العادات وقلب القوانين على رأسها لتسخر لهذا النبي وأتباعه. وإنها سنة الله جل وعلا الذي شرع الشريعة وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وأمر بالدين الحنيف. إن الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي أوجد ما فيه من اليابسات والكائنات والسائلات والجمادات، فهو الذي يصرفها لعباده المؤمنين، وهو الذي خلقهم وأمرهم بالجهاد فسخر لهم هذه الأمور. إن الذي جعل النار المحرقة فردا وسلاما على إبراهيم هو الذي جعل هذا الماء يابسا لموسى. فاعتبروا من ذلك يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وإن نصره لا يتقلب أمام وعند جنوده المؤمنين. فالله جل وعلا وعدهم بالنصر بقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم. معاشر المؤمنين، هذا اليوم العظيم الذي وقع فيه ذلك الحدث في اليوم العاشر من شهر المقدم، وهو يوم عاشوراء، قد صامه موسى شكرا لله عز وجل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونهم، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقام موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، رواه البخاري ومسلم. ويستحق صيام يوم قبله أو بعده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العالم المقبل صمنا اليوم والتاسع إن شاء الله. وفي مسند أحمد رضي الله عنه: صوموا يوم عاشوراء، وطالب اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصيام هذا اليوم